بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وقول المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. انتهى من التفسير. وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، لقوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا في إثبات صفة إيش؟ العلم والإحاطة، وأن الله قادر على مخلوقاته وماذا، وله السلطان الكبير والأعظم عليهم، لا يخرج أحد عن قدرته وعن علمه. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، وفي لفظ آخر قرشيان وختنهما ثقفي، أو ثقفيان وختنهما قرشي. كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذه الآيات، والآية التي أوردها المصنف، فيها إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وسعة اطلاعه وإحاطته، وما سيأتي بعده أيضا من المقدمة. وقوله أحاط بكل شيء علما، الإحاطة هي إيش؟ القدرة على شيء من جميع جوانبه. يقال أحاطه، يحوطه حوطا، أي رعاه. وأحاط القوم بالبلد إحاطة إذا استداروا بجوانبه. وأحاط به علما، عرفه ظاهرا وباطنا. والإحاطة هي الإدراك من جميع الجوانب، كما قال تعالى عن قوم موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة: أي إنا محاط بنا من جميع الجوانب، محاط بنا، مقدور علينا. قال تعالى: إنه بكل شيء محيط. وقوله: وقهر كل مخلوق عزة وحكما. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه من أدلة إيش؟ قهر الله سبحانه وتعالى لعباده، وقهره لهم عن عزة وعن حكمة. قال الراغب الأصفهاني في المفردات: القهر هو الغلبة والتذلل معا، ويستعمل في كل واحد منهما. وقال أبو إسحاق الزجاج صاحب كتاب اشتقاق أسماء الله، وصاحب كتاب تفسير أسماء الله، وصاحب كتاب إيش؟ شرح أسماء الله: القهر في وضع العربية الرياضة والتذلل، يقال قهر فلان الناقة إذا راضها وذللها. والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته، وقهر جبابرة خلقه بعزه وسلطانه، أو بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت. انتهى من تفسير أسماء الله الحسنى، صفحة 38. يلعبون هكذا من الصباح. والقهر في اللغة الغلبة والأخذ من فوق، وقهره يقهره قهرا إذا غلبه. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. في شيء؟ قال الحافظ ابن جرير الطبري في كتاب التفسير: القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم. فالقاهر لابد أن يكون من الأعلى، يقهرهم من أعلى، يكون هو الأعلى الذي يقهر، والمقهور هو الأسفل. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: القاهر هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. قال الحافظ ابن القيم في النونية: وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. إذن هو قاهر عن قوة وقاهر وقدرة وسلطان. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: عزة وحكمة، لأنه العزيز الحكيم، فقهره صادرا عن عزة وعن حكم. قال الحافظ ابن القيم: ولهذا كثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى، أو يقرن الله سبحانه وتعالى بين هذين الاسمين العزيز الحكيم في آيات التشريع. يقرن الله سبحانه وتعالى في آيات التشريع عند أن يشرع ويأمرنا بعمل وبعبادات، افعلوا كذا أو لا تفعلوا، يقرن بين هذا في نهاية الآية، يقرن بين اسم العزيز واسم إيش؟ الحكيم. وفي آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة، يعني ليس عن عبث، وعزة قاهرة. ففهم الموفقون عن الله عز وجل مراده وحكمته، يعني عند أن حرم الخمر هذا صادر عن إيش؟ عن حكمة لله، حكمة في تحريم الخمر والزنا، تحريم قتل النفس، تحريم أكل الربا، عرف الآن؟ نعم. وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه أفهامهم وعلومهم، وردوا علم ما غاب عنهم إلى أحكم الحاكمين ومن هو بكل شيء عليم. انتهى من مفتاح دار السعادة، المجلد الثاني صفحة 485 هذه الطبعة. وقوله: وسع كل شيء رحمة وعلما، كما أخبر الله عز وجل عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. قال الحافظ ابن جرير الطبري في كتاب التفسير، يعني بقوله وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك، فعلمت كل شيء فلم يخف عليك شيء، ورحمت خلقك ووسعتهم برحمتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أي وسع كل شيء رحمتك وعلمك، فإن علم الله وسع كل شيء، والمراد بالرحمة ما يرحم الله به عباده من المخلوقات. انتهى من رسالة في مسألة في كلمة الله عيسى عليه السلام صفحة 29. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم، وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. انتهى من التفسير. في إشكال أبو عكاشة؟ ما في إشكال إن شاء الله، تقرأ وتراجع. فشرح شرح كلام أهل العلم بكلام أهل العلم أفضل وأيسر، فوائد مهمة طيبة. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الآية سعة علمه ورحمته وحكمته ومغفرته، وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة كما يقرن بين العلم والحلم. انتهى من بدائع الفوائد المجلد الأول صفحة 80. يقرن بين سعة العلم والرحمة، وكما يقرن بين العلم والحلم، إنه عليم حليم. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وسعتها عموم تعلقها بكل شيء، كما أن سعة علمه تعالى عموم تعلقه بكل معلوم. فقوله وسعت ورحمتي وسعت كل رب وسعت رحمة كل شيء رحمة، هي مقيدة بالآية إيش الأخرى التي في الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء، ثم قال إبليس طمع فقال: فسأكتبها للذين إيش يتقون. أي نعم، فهذه مقيدة بالمتقين. لكن الأولى لا شك ولا ريب أن رحمة الله وسعت كل شيء، إما رحمة دنيوية وإما رحمة إيش أخروية. فالرحمة الدنيوية الكافر ما يأكل إلا برحمة إيش برحمة الله، لو أن الله ما رحمه ما أعطاه. فرحمة إيش أنت قد ترحم الكافر وتعطيه وقلبك يبغضه، هكذا لو مر بك يهودي يموت من الجوع ويرتعش ما تقول ما سأخسر من شيء، هذا سأعطيه صدقة، هكذا فتحسن إليه ترحمه رحمة دنيوية فتعطيه طعام يأكل، ومع ذلك تعتقد أنه إذا مات على اليهودية فإنه في النار. فالله سبحانه وتعالى إيش يرحم إبليس، حتى رحم إبليس ولا ما رحمه يرحمه، يعطي تركه يأكل ويشرب فهو يأكل برحمة الله عز وجل. لكن الرحمة التي هي الكبرى التي هي سبب للنجاة من العذاب وسبب لدخول الجنة، هذه محرمة على الكافرين، هذه خاصة بالمؤمنين، خاصة بأولياء الله سبحانه وتعالى، فانتبهوا. فالرحمة أنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الرحمة التي هي مخلوقة طيب صادرة عن صفته سبحانه وتعالى، يرحم الكافر والمسلم والبهائم والمخلوقات فيعطيهم من أرزاقه ومن رزقه ويسقيهم ويدفع عنهم. نعم، لكن الرحمة التي هي خاصة بالنجاة من النار هذه محرمة على الكافرين، وهي خاصة بالمؤمنين. فرحمة الله متعلقة بكل مرحوم، ما من شيء إلا وقد وسعته رحمة الله، مسلم وكافر وجميع البشر. بالنسبة للعلم سعة إيش وعلما، علم متعلق بكل معلوم، هذا رد على من؟ على الفلاسفة الذين يقولون إن الله لا يعلم الجزئيات. والصحيح أن علم الله متعلق وأنه وسع كل شيء علما، سواء كان لو كان يعني أصغر يعني شيء لا يذكر، الرمال، الحشرات الصغيرة، الميكروبات، السابق ما مضى وما سيكون. نعم، فقد وسعه علم الله سبحانه وتعالى ولم يفوت منه شيء. وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال الحافظ ابن كثير: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يحيط علما بالخلائق كلهم، ولا يحيطون به علما كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقد قلنا إن الإحاطة هي إيش؟ هي التفسير للإدراك، فهي الإدراك يفسر بإيش؟ إنا لمدركون، أي محاط بنا من جميع الجوانب. وهنا إيش؟ لا يحيطون، أي لا تدرك الأبصار، فلا يدركون بالله علما ولا يحيطون بالله علما. والإحاطة هي علم العلم بالشيء من جميع جوانبه وظاهره وباطنه، وهذا يستحيل أن أحدا يحيط علما بالله سبحانه وتعالى، وإنما نعلم من الله ما علمناه في كتابه فقط، كما سيأتي بيانه عن شيخ الإسلام ابن تيمية، سيأتي كلام نقل عن شيخ الإسلام تيمية، نعم، يبين أننا لا نعلم من الله سبحانه وتعالى إلا ما علمنا، لا يمكن أن نحيط بالله علما ولا ندرك له كيفية. نعم، ومن كما تقدم لا نتفكر في ذات الله ولا نتصور ولا نتخيل، هذه من البدع ومن طرق إيش؟ البدع. ولكن نتفكر في أسماء الله، في صفات الله أو في عظمتها وجلالها، نعم، أما في حقيقتها وكيفيتها فنحن لا نتدخل فيها ولا نتخيلها لأننا عاجزون. فلا نعلم من الله إلا ما علمنا الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة البقرة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، هكذا. وإذ قال الله للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أسماء مخلوقات، أنبئوني، وهم الملائكة المقربون الذين اصطفاهم الله لعبادته والسجود له، قال اختبرهم أنبئوني بهؤلاء إن كنتم بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، قالوا سبحانك أي ننزهك ونقدسك أن نتدخل فيما لا يعنينا وأن نتجاوز حدنا وأن نقول عليك بغير علم أو أن نفتي بغير علم، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من سيأتينا العلم ونحن لا نعلم الغيب؟ وهم ملائكة، فما بالك بالبشر؟ لا نعلم من الله ومن صفاته إلا ما قرأناه في القرآن وعلمناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثل ذا مثال ذلك لما في حديث عمران بن حسين في البخاري، جاء ناس من أهل من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا يا رسول الله فأعطنا، قال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا يا رسول الله فأعطنا. فجاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله فأخبرنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله هكذا وكان عرشه على الماء، هذا الذي نعرفه، لا نتجاوز ما علمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، فلا نتجاوز هذا الذي نعلمه. ومن خاض في أكثر من هذا فهو قائل على الله بدون علم، جاهل. فالذي يقول إن الله ليس فوق ولا تحت ولا خلف ولا أمام ولا يمين ولا شمال، الجهمية هؤلاء قائلون على الله بدون علم أم لا؟ قالوا لأنه يحد يبين أين الله، مع أنه هذا ما ورد في القرآن، كيف عرف ذلك؟ أيضا عند أن يصفون الله هو ليس بذي طعم وليس بذي رائحة ولا يابس ولا بارد ولا حار ولا ذو رطوبة ولا ولا ولا ولا ولا ولا تنزيه، يقولون كيف عرفتم هذه الأشياء؟ هذا يدل على أنكم محيطون به علما وأنكم قد أحطتم به علما، أنتم كاذبون. ما جاء القرآن هكذا، جاء القرآن بإثبات مفصل ونفي مجمل، هكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفى الله عن نفسه اللغوب، يعني النفي جاء مجمل، الإثبات مفصل، هو الله الواحد القهار الجبار العزيز المتكبر الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أأمنتم من في تفصيل في الصفات هكذا، أما في كيفيتها فما جاء تفصيل. فهم جاءوا الآن عكسوا الأمر، خالفوا الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أتوا بنفي مفصل وإثبات إيش؟ مجمل، وقالوا على الله بدون علم ودخلوا في الكيفية، ليس بذي شم ولا طعم ولا رائحة ولا يمس وليس حار ولا بارد، كيف عرفتم؟ قال أنكم اطلعتم على الله، هذه تدخل في الكيفية، وهذا يدل على أنكم قد أحطتم به علما وأنتم كاذبون، إنما أحاطوا بإبليس والشيطان علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى ولا يحيطون به علما، أي ولا يحيط خلقه به علما، ومعنى الكلام أنه محيط بعباده علما، قد أحاط بهم علما باطنهم وظاهرهم ومن جميع جوانبهم لا تخفى عليهم خافية، وهم قال ولا يحيط عباده به علما أبدا، لا يعلمون إلا ما علمهم في القرآن، ومن قال غير ذلك وزاد فهو كاذب على الله سبحانه وتعالى، قائل على الله بغير علم، مرتكب جرما عظيما، كما قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى إيش؟ هذه الآية: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن التي في الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سواء القول على الله بدون علم في وجهين في جانبين: إما القول على الله في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وهذا أكبر جرم عند الله سبحانه وتعالى وعند أنبيائه وعند عباده الصالحين. تقول على الله ما لا تعلم وتصفه بما لم يصف به نفسه، كأنك قد أحط به علما وكأنه قد اختصك بأن أطلعك على صفاته. إذا كان الأنبياء ما استطاعوا بينهم وبين الله حجاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سئل هل رأيت ربك؟ يقول: نور أنا أراه، وفي لفظ رأيت نورا، أي حالة كما فسرها السلف حالة دون رؤيته نور، حجاب من نور. أما الكلام فقد كلمه، هكذا كما كلم موسى كلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وماذا والجانب الثاني القول على الله بدون علم، أن تقول على ما تعلم في باب الأحكام، كان تقول هذا حلال وهذا حرام بدون أدلة، وهذا قد حرمه الله وهذا يجوز وهذا لا يجوز، كأصحاب الفتاوى الضلال، أصحاب الفتوى بالمال أو فتاوى الانحراف. نعم. وقوله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، أي هو سبحانه وتعالى موصوف. وهذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى لعقيدة السلف أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، وأنهم يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه من الصفات في كتابه الكريم أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الصحيحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فيلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد بها، أي نتعبد الله بأسمائه وصفاته، فلا نزيل صفة مما وصف الله به نفسه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جهته، لا بكلام ولا بإرادة، وإنما يلزم المسلم الأداء وأن يوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاته. ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب تبارك وتعالى. فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات، انظر نحن نعلم الصفات ونعلم معانيها حقيقة، لكن قال: فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد، وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته، أي بين لنا من صفاته، قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب، وما لا تحتمل عقولنا حجبه عنا لأنه لا فائدة فيه. كما أنه احتجب عن موسى، لو كان في رؤية موسى لله فائدة لم مكنه من ذلك في الدنيا، لكن ما كان سيحتمل ذلك هكذا. وبين له أنك لا تحتمل رؤيتي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تجلى للجبل، كيف لو تجلى لموسى لاحترق موسى؟ بدليل ماذا؟ بدليل حديث أبي موسى في مسلم: حجابه النور أو النار، لو أحرقه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الحجاب لاحترق آخر مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، يحترق. فكيف بموسى لو تجلى الله سبحانه وتعالى له ينتهي؟ بدليل أنه تدمر الجبل. لكن لما طلب إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، وجدت مصلحة شرعية. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي قطعهن أجزاء وضمهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اجعل من كل طائر قطعة مخالفة في جبل، ثم ادعهن يأتينك سعيا، أرني كيف تحيي الموتى. فهذه لما كانت فيها مصلحة لبى الله طلبه. لكن موسى لما طلب أمر ما كان هناك أمر، يعني ما يطيقه موسى هكذا، وأنت ستراني في الجنة التي هي دار نعيم. نعم حفظكم الله. فلذلك يقول شيخ الإسلام تيمية قال وإن إنما وصف من صفاته قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب، ليكون إيمانهم بذلك ومعرفتهم بأنه الموصوف بما وصف به نفسه، ولا يعقل أحد منتهاه، ما أحد يعقل منتهاه أبدا ولا منتهى صفاته سبحانه وتعالى. وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء، فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول إنما وصف إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معنى ذلك، يعني أنا أصف أثبت الصفات لكن ما أدري ما معناها، هذا يسمى إيش؟ المفوضة. نعم قال نعم فمن جهل معرفة ذلك أي معرفة الصفات حتى يقول إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معنى ذلك، حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية يد أي نعمة هكذا، ويحتج بقوله تعالى أيدينا بما ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما ونحو ذلك، فقد ضل عن سواء السبيل الذي يسلك، الذي يقول أنا أؤمن بما جاء في القرآن من الصفات لكن ما أدري ما معناها هكذا. إذا استمر على ذلك في التفويض انتهى به التفويض إلى القول بقول الجهمية، اليد بمعنى النعمة والقدرة، والوجه بمعنى الثواب والانتظار هكذا. نعم وهذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفنا من صفات الله، ثم يحرفون معاني الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه. انتهى من الفتاوى الكبرى المجلد السادس صفحة 21 و400. نعم والخلاصة أن من آمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين، ويجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. انتهى من الفتاوى الكبرى أيضا لشيخ الإسلام المجلد السادس صفحة 68 و400. في إشكال يا أخوان؟ إشكال؟ ما في إشكال، حتى لو ما فهم الآن ستكتبونها وتفرغونها وتفهمونها، يا سهل. ماذا يا أبا عمير؟ الحمد لله. وهنا فائدة عارضة بحكم أن الكتاب لمعة الاعتقاد كتاب مختصر، ويعتبر أصغر كتاب في العقيدة، وإن كان أصغر منه إيش لامية شيخ الإسلام تيمية وربما الحائية أيضا، لكن هذا من حيث النثر والكتابة هو أصغر كتاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكرون إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه تعالى يرى في الآخرة خلاف الجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا. مجملا يعني إيش؟ ما يقول فلان في النار فلان في النار فلان، هكذا الأصحاب المعاصي والكوة والكبائر في النار جملة وهم متوعدون، لكن بالعين الله أعلم، الله يغفر لمن يشاء. نعم. خلافا للمرجئة الذين يقولون إيش؟ إن أصحاب المعاصي مؤمن كامل الإيمان، ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة فضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم، ينظر شرح العقيدة الأصفهانية صفحة 99 وإلى هنا. سبحان الله يا أخوان، الوقت التحضير يأخذ وقتا كبيرا وينتهي في بسرعة. نعم. قبل أن نبدأ انتبهوا، ممكن تسجل هذه المسألة وبمفردها، وهي عند أن قدم لنا سؤال بالأمس، تفردها بتسجيل أم معها؟ طيب، السؤال كان بالأمس الذي قدم، وهو هل يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذاته؟ فأنا ما كان عندي سابق علم بذلك، طيب يا أخوان، لكن تكلمت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب لذاته، وفصلت بدون تقدير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي عند الله عز وجل من قبل أن يخلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ هكذا، لكن عند الناس ما يعرفون أنه رسول الله، عرف الآن. فالصحابة الذين وجدوا في عصره كانوا يعاملونه كبشر عادي هكذا. ثم قلت في كلامي أمس لما ظهرت نبوته أحبوه، فأحبوه لذاته لأنه نبي، والحقيقة أنه ما الصواب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى العاشر المجلد العاشر صفحة 649، فما كنت أخطأت فيه بالأمس أنا أتوب إلى الله وأتراجع عنه وأقول بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية الآن سأقرأه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم، وليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى، وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله، نعم، ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وفي الحديث: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وهذا في سندي عبد الله بن سليمان النوفلي وهو مجهول الحال. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فالذين آمنوا أشد حبا لله من كل محب لمحبوبه. وقد بسطنا الكلام على هذا في مواضع متعددة، فلله الفضل والمنة والحمد الذي من علينا بمعرفة هذه المسألة، ثم الفضل أيضا لأخينا محمد الجزائري حفظ الله من طلابنا، نبهنا على هذه المسألة، فهو شيخي في هذه المسألة جزاه الله خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من فرنسا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حال الأستاذ في دار الحديث بشيح أبو عبد الرحمن فهد السليماني العدني وبارك الله فيكم؟ أخونا الفاضل الشيخ فهد السليماني رجل فاضل، ولا نزكيه على الله، من طلاب شيخنا الوادعي، وممن درسنا نحن وهو بين يدي شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وحفظ الله أخانا الشيخ الفاضل فهد السليماني العدني، وله مؤلفات طيبة وتحقيقات طيبة من مؤلفاته، شرح لمعة الاعتقاد، وأيضا له تحقيق على شرح الشيخ ابن عثيمين، وله أظن رسائل أخرى لا ما أستحضرها ما أستحضر لهذين، لكن هو من الإخوة الأثبات ومن السائرين مع أهل العلم على طريق السلف، وممن ثبت في فتنة الحجوري ضد الباطل، وهو الآن ينوب عن أخينا في بعض الدروس الشيخ عبد الله بن مرعي حفظهم الله جميعا وثبتنا الله وإياهم على طاعته وعلى السير بطريق على طريق السلف حتى نلقاه، ونسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من ليبيا، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، في فترة الأحداث والحرب التي مرت على ليبيا سرقت سيارات من أماكن عامة ومن أفراد وشركات وغير ذلك، وبعض هؤلاء السارقين سجلوا السيارات في قسم المرور بأوراق ظاهرها أنها رسمية، فمن ابتلي بشراء سيارة حالها ما ذكرناه لكم وهو لا يعلم أنه مسروق أنها مسروقة إلا بعد الشراء، فماذا عليه أن يفعل؟ وبارك الله فيكم. الذي نص عليه أهل العلم من الفقهاء في كتب الفقه في باب البيوع وفي باب الغرر وفي غيرها، المهم في كتاب البيوع عموما، ما يسمى بالضمان وما يسمى نعم، فقالوا من اشترى شيئا وغرغ به فيه سواء كان مسروقا أو كان ذلك وجاء صاحبه يطالبه فماذا يفعل؟ صحيح خلاصة القول حتى لا نطيل، أنك تسلم سيارة الرجل إذا أثبت أنها سيارته وأن الأوراق مزورة، وأنت تحتسب وترجع على من خدعك، تذهب وتطالبه وهذا تسلم له سيارته وأجرك على الله، هذا خلاصة الأمر، أنك ترد البضاعة المسروقة أو التي غرغ بك فيها إلى صاحبها إذا وجدها، نعم إذا وجدها عندك ترد عليه سيارته وأنت ترجع على من خدعك وباع لك لتطالبه بمالك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من السعودية، تقول شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم، استشكل علي الفرق بين الآثار المترتبة على اسم الله عز وجل وعلى الثمرة من معرفة الاسم والعمل بمقتضى الاسم، جزاكم الله خيرا. والله أولا بالنسبة للسعودية وأخت من السعودية نقول وفقنا الله وإياكم لكل خير، يقال كما يقال لا يفتى ومالك في المدينة، وأيضا يقولون لا تبيع التمر في نجران لأن نجران بلد التمور، الذي يبيع التمر في نجران يفلس لأنه ما حد سيشتري منه، والسعودية نحن نستفيد منها ومن علمائها، نسأل الله أن يحفظ السعودية ويحفظ حكومتها وعلمائها وشعبها، فهي عقر دار الإسلام ونسأل الله أن يجعلها عزا للإسلام والمسلمين. فأنا أستحي والله أرد على فتوى تأتيني من السعودية، لماذا؟ أرى أن هذا من كما يقال إيش، إذا حضر الوضوء بطل التيمم، فكيف تسألوني وأنا ما أنا إلا طويل بعلم عند الشيخ ربيع وعند الشيخ الفوزان وعند الشيخ العباد وعند الشيخ عبيد الجابري واللحيدان، هؤلاء علماؤنا وما نستفيد إلا منهم، فأنا لست والحمد لله من أولئك الذين يتطاولون، بعض الناس ربما هو في المدينة ويتصدر في الردود وفي الفتاوى وعنده مواقع وهو ربما صغير السن وربما متخرج قريب من الجامعة أو كذا، وعنده الشيخ عبيد الجابري موجود والشيخ محمد بن هادي موجود، الشيخ عبيد عبد المحسن العباد موجود، فما أدري كيف بعض الناس ينسى نفسه ويجهل قدر نفسه، أنا لو كنت ساكنا في المدينة ما أفعل هذا الأمر والله، ومن فضل الله وأنا صادق لتفرغت للعلم وطلب العلم على أيادي هؤلاء المشايخ وما تطاولت ولا تسرعت ولا جعلت لنفسي موقع، أنا مع أنه الحمد لله ما عندي موقع إلى الآن، وأرى نفسي أني لست أهلا أن أخص بموقع لأني مفلس من العلم وقليل البضاعة، وإنما ندرس كما أوصانا مشايخنا ومنهم الشيخ ربيع ندرس إخواننا قدر استطاعتنا، فأنا أحيل هذه الأخت الكريمة إلى علمائنا في السعودية ومن عندهم الخير واستفدنا منهم، وكونها أحسنت الظن بي أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها، وأما بالرد فلن أرد على ذلك، نعم فعندك نحن هذا الكلام تستفيده من لمعة الاعتقاد شرح الشيخ ابن عثيمين للقواعد المثلى فيها الفوائد، كذلك ممكن تتصل بالشيخ الفوزان بالشيخ العباد أيضا في كتاب النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للجهني أو كذا تشتريه وتستفيد منه. فكما قلنا لا يباع, لا ما نستطيع نبيع التمر في نجران ولا نرجع ننشر العلم في السعودية ونفتيهم من اليمن, وهم لهم الفضل الأول بعد الله عز وجل علينا, وما استفدنا إلا منهم. كذلك شيخنا الوادعي علامة اليمن هو ما هو إلا حسنة من حسنات الجامعة الإسلامية ومعهد الحرم ومن علماء الشيخ ومن العلماء في المملكة حفظه الله, رحمه الله تعالى وحفظ الله المملكة, والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى تقول: هل هناك من العلماء من كفر الجفي؟ وبارك الله فيكم. والله ما أدري, لكن هذا الرجل أنا يعتبر ضال مضل, وما قد بلغني عنه, لو قد رأيت ما نعى النسي ما قد رأيت له كلاما كفريا, لكنه من أهل الضلال ومن أهل البدع, وواضح عليه أنه قبوري, نعم داعية فتنة. أيضا فمفتون في نفسه, هذا الرجل مفتون في نفسه, بمعنى أن ما عنده أخلاق ولا عنده قيم, فاسق. كيف ذلكم من حيث شخصية الولد هذا؟ أنا رأيت له أحيانا تأتيني رسائل, أفتح فأجد صورته, يعمل لنفسه صورة, يفتح فمه قليلا من أجل إيش؟ أن يعجب به, وربما لتراه النساء فيعجبن به. فهو فاسق من هذه الناحية, ما عنده وقار أهل العلم, ولا هو أهل للعلم, وعنده بعض الخرافات والتصوفات, عنده بعض الكلام ينمق به على العامة وعلى المخدوعين من الصوفية في سوريا, يزورهم في سوريا وفي مصر, ما يلتف على حوله أهل الفضل ولا العقال ولا أهل الخير, يلتف حوله البهائم والحمقى والمغفلون ممن هو على شاكلته, فهؤلاء المخدوعون به. من حيث تكفيره ما أعلم الآن أن أحد. الشيخ عبيد, الشيخ عبد الله مرعي كفره. إذا كان كفره الشيخ عبيد الجابري فأكرم وأنعم بفتواه, وكذلك إذا كفره أخونا الفاضل الشيخ عبد الله مرعي فهو أهل لذلك, وهو من أهل العلم الأفاضل ومن علماء اليمن المعتبرين, بل من رؤوس أهل السنة حفظه الله تعالى, فما ما بقي شيء. نعم, إلى هنا الحمد لله.